السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ممكن ثلاث مرات ممكن تبقى في يوترس مع مين؟ مع بلد هذا احتمال. أو يوترس عندنا ممكن هو فاجاينا مع مين؟ فاجاينا مع بلد. أو ممكن تقول سنة كمان كمان؟ ولسه مع مين؟ مع فاجاينا. أو ممكن يوترس مع مين؟ مع فاجاينا. يعني بص كده الفاجاينا بص الفاجاينا مع مين مع مين مع مين؟ فاجاينا مع يوريك. فاجاينا مع بلد. فاجاينا مع يوريك. فاجاينا مع يوريك. ممكن يجي هنا اللي في الفاجاينا. فاجاينا مع بلد. فاجاينا مع يوريك. النوع الرابع والأخير عندنا، النوع الرابع والأخير عندنا هو مين بقى؟ بين اليوترس وبين مين؟ بين الفاجاينا وبين بلد. اليوترس وبلد النوع ده مهم قوي بالنسبة لنا لأن هو اللي هو وصفه تمام. هو دكتور مصري استاذ الدكتور عبد الفتاح يوسف، عبد الفتاح يوسف جامعة القاهرة 1953. فالنوع ده مهم جدا بالنسبة لنا يا جماعة. فايه عشان انا عن نفسي طبعا عشان خاطر يا جماعة يعني بشوف متعصب كده المصريين، فان هو النوع ده اللي انا بحبه جدا ونوع لطيف جدا النوع ده. لكن في انواع تانية بقى زي مين؟ ادي ريتر مع فاجينا، ادي بلر مع فاجينا، ادي ريتر مع فاجينا. وفي نوع حبيبي بقى النوع ده اللي انا بحبه جدا هو اللي هو بلر مع مين؟ مع فبتيجي ورا بقى لبس. تعال بص ورا بقى، يلا نبص ورا اهو. ادي اهو اللي هو ادي البلدر. هنا بقى الاحتمال عندنا ممكن ايه؟ ممكن هنا ممكن تيجي الدستن خلاص كده مع تشو، ممكن الدستن مع مين؟ مع يوترس. ممكن هنا لبس زي ما انتوا فعلا برافو عليكم، ممكن ريكتم مع فاجينا. على فكره ممكن فاجينا برضه مع بريتين. ومين ده يقول لي ايه الفاو ده بقى؟ برافو عليك. برنيال سير او ممكن انا اعمل برنيال سير على فكره في كل ولايه لغايه ما اجي جرافيكال بنعمله، وده مش صح قوي على فكره. وفي دكاتره كتير واحد خاف بالذات يقرا ولايه ده روتين دوين اوف ذيس سيرجري اللي هو يشوف ولايه دكاتره بقص كل مره مع كل ولايه ده ريسك بالجسم. يعني ممكن لو حصل هنا بور هيلينج او بالجسم ممكن يعمل حاجه اسمها فاجينو برنيال، فاجينو برنيال تيسترا. فعندك في اربعه تيسترا ورا، الديستن مع التيوب، الديستن مع يوترس، فاجينا مع ريكتوم، او ممكن فاجينا مع ايه؟ مع كرنيا. وتسمى السيسترا على حسب الدايركشن اوف فلو اللي معدي في السيسترا. يعني لما ارجمك اقول لك فاجينا فاجينا افهم من كده ان السيسترا ماشيه ازاي؟ اليورين ماشي من الدلر للفاجينا. لما ارجمك ريكتوم فاجينا معناها ان السيسترا ماشيه ازاي؟ ان ريكتوم فلو بيعدي على مين؟ على الفاجينا. معايا دي فكرة؟ ولا مش معايا الكلام ده بس؟ لما أقول يوترو فاجينا أفهم من كده إن فلو ماشي إزاي؟ يوترو لمين؟ للبلد. هو اليوترس ده فيه إيه؟ فيه بلد. يعني معنى كده إن البلد هينزل يورين ما يطلعش ولا لا؟ ودي الغرض في تأكيد تسلا إن البلد هينزل يورين ما يطلعش. يبقى عشان كده أسميها إيه؟ أسميها يوترو فاجينا. يبقى عندنا كم احتمال تسلا؟ عندي فيه 8 على 4 يورينري فيسترا واربعة ريكتال فيسترا او جي اي تي فيسترا او بنسميها فيكال فيسترا دي كل ده في السود. يبقى عندي اربعة يورينري واربعة مين؟ واربعة فيكال فيسترا. على فكرة ما يهمنيش غير نوع واحد بس في امتحان هو ده النوع ده بس ده الباقي ده رقم 8 في 7 باقيين يا دكاترة تمام. يعني ممكن اخد واحدة مثلا كده في دقيقة او دقيقتين بس معايا. انا برضه هشرح برضه رقم النوع ده برضه تمام عليه كلام شويه عندنا في الكتاب شويه وعليه محاضره ان شاء الله قدامنا باذن الله تمام كده على ان هو ريكتو فاجينا تيست. فيعني هي دي عادي قوي فهشرح فيها شويه تمام كده لكن الاثنين زي بعض جدا. فانا هتكلم في دي شويه لكن الباقي كله بقى هتكلم في دقيقه واحده خلاص كل ده. يعني يقعد فيها مثلا كده ساعه حلو وياخد فيها مثلا ايه ثلث ساعه او نص ساعه كتير جدا والباقي كله دقيقه دقيقه دقيقه بس. هتذاكر اخر السنه ايه؟ لو اتزنقت يا جماعه لا حتى من غير ما تبدا هو بدات مش عارف تستوعب بعض الشباب. وان كان يعني انا عندي ولاد هيستوري كتبوا ده الفيستا كلها حاجه بسيطه جدا جدا ومجمعه مع بعضها كده والسوبر سامري جامد جدا جامد جدا فيها. عاوز اي ورق والله الورق بتاعي يعني كبير او صغير هو اي حاجه ان شاء الله هتبقى سهله جدا. بس انا معايا الفيستا بس اللي هي مايلد الفيستا جرى عرف ان هي صعبة قوي. بس النهارده كده انا عايز النهارده بجد تطلع بتسمح الاسماء تسمع نتابع تعالى مع بعض نشوف نسمع بعض ازاي. عندنا هنتكلم عن ايه في فيستا؟ هنتكلم على كلمه فيستا معايا كده يا شباب. هنتكلم على السيمبتومز، هنتكلم على الساينز، هنتكلم على الانفستيجيشن، هنتكلم على التريتمنت اوف اي فيستا. اي فيستا بتيجي هنتكلم على ايه؟ كام حاجه؟ خمس حاجات صح كده؟ اللي هو اللي فات الكوز والسيمبتومز والساينز انفستيجيشن والتريتمنت. هتكلم عن ايه يا دكاتره؟ هتكلم عن اول فيستا اللي هو ابنورمال كوميونيكيشن بتوين تو هول اورجانز. هتكلم عن ابنورمال كوميونيكيشن بتوين ذا بلادر اند ذا فشاينا. لان البيولوجي ما بيعملش كده فهنسميها فضايكو فشاينا فيستا. لان البلو بتاعها هيبقى يورين هيعدي من البلادر وهينزل للفشاينا وهتزيد في الميل. الناس انها يورين دي يا دكاتره من اسوء الفيميلز من اسوء الديزيز بشوف في حياتي. انا مفيش عيال ايه مدبر نفسيا قد عيال الفيستا. فعايزين يا جماعه نبص الفيستا دي بعين الاعتبار ان ده فعلا مرض. لما انت بتصلحه العينه العينه مش فاكره جميل جدا جدا جدا لان هي فاكره خصة المرض ده غير جدا يعني اسوء من الكانسر في الفيستا. تخيل عيال حته تطلع من داخله من الباب في حته يورين. لا جوزها يعرف ده يعرف يتعامل معاها ولا اولادها قادرين ان هم ياكلوا حاجه من ايديها ولا اي حاجه ولا واحد لو وقع مش عارف يصلي ولا عارف يخرج ولا يعمل اي حاجه. فبيكون الناس دول بيشتغلوا جميل جدا لو انت عايز. طب ايه السبب بقى؟ ايه اللي يحصل المنظر ده كده بس؟ ولا حاجه. اي حاجه في الدنيا انا بحتار فيها بقول كلمه لطيفه جدا بس هي الكلمه دي بس كتيمه. يبقى الكوز لاي فيستا في الدنيا كتيمه. معايا كده كتيمه. يا كون جينر خلقت ربنا معايا يا تروما معايا خبطه يا انفلاميشن يا تيومر يا حاجه من كلينيس. تعالى نبص مع بعض ازاي الكتيمه بقى. اولا خلي بالكوا يا دكاتره خلي معايا الامبريولوجي يعلم جيدا ايه بقى؟ يعلم جيدا ان البلادر والفاجينا الاثنين طالعين من مكان واحد. كان اسمه ايه دوت؟ اسمه يورو جينيتال سايت. يورو يعني بلادر والرزق وجينيتال طالع منها الفاجينا سايت كان جزء واحد. فبيحصل بينهم سيبتم يبقى الجزء الثمانية دوت للبلادر والجزء الورائي دوت مين؟ للفاجينا. اظن واضح جدا ان الست ده لو كانت انكمبليت ستة هيقابلهم كونجنتال ايه؟ ديفكت. صح ولا مش صح؟ فدي الحته الكونجنتال بقى. ايه الكونجنتال؟ يقول لك كده ايه؟ بيرزيستنت يورو جيتال سايتس. يعني مقصود بيها ان السيبتوم اللي اتكون ما بين البلادر والفاجينا هذا السيبتوم فيه هرمون. هذا الهرمون يؤدى الى ادى الى مين؟ ادى الى انتست. بس ده الكونجنتال. معانا يا دكاتره؟ نيجي بقى كده بقى على ايه؟ على الترومة. اي تروما عندنا دكاتره هي ثلاث حاجات يا ولاده مش اسمها اوبستاتريكس وغينا عن عمليات يا ولاده يا عمليه يا حادثه عربيه حادثه. يبقى اي تروما في الدنيا عندنا ده يا اما ولاده يا اما عمليه يا اما حادثه. معايا يا اما مستقر تروما زي ايه مثلا؟ ما عنديش غير حاجتين اي انسترومنتال زي فورس زي ميدوز او برولونج ليبر او برولونج ليبر. معايا دي اوبستاتريكس ولا مش معايا الكلام ده يا دكاتره؟ طب سؤال بقى لو انا عملت انا عملت فورست خلاص كده وجرحت في نفس الوقت البلدر وعوضت البلدر عوضت كتير من البلدر اللي هي اليوريثرا الفيستا هتبان لك امتى؟ هتبان لك اون ذا سبوت وانت قاعد في عمليه تلاقي فيور نازل عليك ولا تبان لك بعد اسبوع 10 ايام؟ لا تبان لك ساعتها. ليه؟ ده حصل جرح وده حصل جرح فتنزل ايه؟ انت اليوريثرا. نعم يا جماعه مسطره لازم يعني انا جبت عايز مسطره وعايز القط حتى عارف حتى لو شلت الاخطاء دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي اليورين بتاعك من ايه؟ من البشريه. فيبان لك التروما دايما يا دكاتره بتبان لك على طول ساعتها خلاص كده. لكن لما هي بقى برونج ليبر ايه اللي حصل برونج ليبر؟ قدامنا كده في قدامنا كده في حيطه قدام اسمها سنتيفيوز. ففي برونج ليبر هيبقى هنا في برونج بريشر بين الفاجينا اللي هي نازله ضغط على الفاجينا وداخله ضغط على الدلف اجنست مين؟ اجنست سنتيفيوز. لما تضغط كتير تمام هيحصل هنا بلانشنج في هذه الاريا هنا وهنا. ليه؟ بس في سكيما والسكيما لو طولت تعمل نكروز والنكروز بعد شويه هيقع يعمل سبلافنج وهذا السبلافنج ده هيتكون بين الاثنين ايه؟ فيستفا. لكن هذه القصه كلها بيحصل فيها بلانش ويحصل فيها سكيما ويحصل فيها نكروز ثم يحصل سبلافنج هتاخد لها قد ايه اول ما تحصل دي القصه؟ اسبوع 10 ايام. عشان كده يا جماعه النكروتيك فيستلا النكروتيك فيستلا بتاخد لها اسبوع على ما تصبر. يبقى معنى كده هنا التروما عندنا اول تروما هي كومستاتيك تروما unido ahí. Bien, el instrumento, bien, por un libro. El instrumento se va con su esposa, en su lado, la hace de traje no menos. أما الفكرة البرونج الليبر فدي عشان برونج بريشر أجين سيمي بيوبس هيحصل حاجة دي هيحصل فيها بلانش البياض بقى كده يحصل لها نكروز بقى كده يحصل لها ان هي تقع يحصل طلاق من الكون الاسم لو تاخد فيها قصدي اسبوع 10 ايام مش هتبان اون ذا سبوت. طب ده ريفرس اوبريشن قيصرية بقى حد يقول عملية بعملها هنا هنا اسمها ايه؟ انتيوكولوجرافي صح؟ يعمل تيست ده هتبان لك اون ذا سبوت لو انا جرحت دي ودي اون ذا سبوت اتاخر اسبوع اون ذا سبوت من عوضتي وعوضتي يبقى اون ذا سبوت تبان لك الايه اللي هو عملت جرح اون ذا سبوت. اخر حاجه حادثه عربيه حادثه عربيه اللي بتبقى الحادثه تبان لك اون ذا سبوت ولا بعد شويه اون ذا سبوت معايا حادثه كده حصلت دايركت تروما دايركت تروما حصل انك عارف انها جرح ونزل في البول اون ذا سبوت. لو سمحتلي ايه الكومنست كوز في هذه الحاجات اللي اقول لك ايه بقى؟ وده سؤال جراحه جه سنة قبلها في امتحان نص السنه اللي كانت اللي ان شاء الله شهر 7 باذن الله. الكوز هو جاينكولوجيك اوبريشن يعني عيل بيرجع لورا ما بيطلعش قدام بيرجع لورا. فالفيسبا ديت هو ده الليبر هم اكثر حاجه. لكن الفيسبا الثانيه دي يعني مع سيزيريان مع الديكولوجي الجينيكولوجيك اوبريشن هي الموست كومن. ده الموست كومن هنا الترشح لما اجي ورا الاسم لو قلت الموست كومن هي ايه باذن الله هي ايه؟ هي الليبر لان اللي عايز يرجع لورا الاكسس راجع لورا معايا فبلادر بعيده شويه عليه يعني هو الايام قدام كده عمل ورا معايا ممكن يحصل قدام ورا ما قلناش حاجه ممكن يحصل قدام برضه ما قلناش حاجه بس انا بقول لك الكومنست كوز ايه؟ الكومنست كوز هو جينيكولوجيك اوبريشن يعني عمليه دي ليه بقى ممكن بقى انا بحب اعيش وانا بقى كده مع الناس انا بحب اكون مع الناس بص كده انت ما بتقعد بس انا بجمع او بعمل لهم معرض بص لي كده عشان اخلص واحده قول اول بقى لما تقعد تقول بقى كلام وتقول مش او ماله مش حاجه نعم ماله مش حاجه لا حلو كده يعني انت عارف العيب تشرب قبل ايه؟ قبل البق يعني هو صار كده كده يشرب طيب وما انا كمان كان نفسي مش عارف يا جماعه هو انا عايز اخد حاجه والله لسه اجيب انا سبي كمان اجيب انا بعد كده مثلا ايه فورا مش بقى عشان بقى ايه حد جاي عمال يشرب بقى عايز طيب دي بقى بتاع الانفلاميشن بتاعتك ايه رايك في الانفلاميشن زي مثلا تفتح هنا وتفتح هنا نيوبلاستيك ايه نيوبلاستيك تيومر التيومر في بلادر تيومر في الفاجينا يفتح يفتح مش انت خدت يا جماعه تيومر معايا في الفاجينا كان في ستيج 4 ايه في اي تيومر في الدنيا يعني ايه 4 ايه؟ بلادر يعني اي تيومر هنا او هنا يفتح الاثنين اسمها كسر مالك ناس كسر حد يقول لي زي ايه مثلا ميلتينيا زي ايه؟ اقول لك زي الراديشن لاي تيومر عملنا راديشن عملنا نيكروزس معايا دكاتره راديشن بيعمل ايه راديشن؟ بيعمل عمليه اسمها خطيره جدا اسمها ان ارترايتس وبليتايتس فممكن اخلي حته نيكروتيك بس يتميز الراديشن بحاجتين مهمين قوي يا جماعه ودي قاعده عامه الراديشن دايما خليها في بالك ولا يعني مش جاست هي الغازات الفشل دي اي تسلا في الدنيا يتميز الراديشن بحاجتين يعني تلاقيها في البطنه تلاقيها في الجراحه تاخدها في اي تسلا هما الراديشن فاهم حاجتين ان هي تبقى لارج كبيره معايا دكاتره وطبعا طالما لارج وكبيره وفي نيكروزس يبقى ليه بتاعها ماله؟ ايه اللي مدحها صعب؟ ده اول بوينت. البوينت الثانية يا دكاترة ممكن تاخد لها اسابيع او شهور عبر الديسك. يعني ممكن تاخر او عبر الديسك. يعني يا دكاترة خلي بالكم الراديشن تسلا تبقى كبيرة وصعبة، كبيرة وصعبة في الهيلينج، ليه؟ الحتة كلها اسكيميك. فصعبة جدا تلاقيها تبعها. الحاجة الثانية المهمة قوي ان هي ممكن تاخد اسابيع او اشهر عقبال ما تظهر. اسابيع او اشهر ما تظهر. طب نخش بعد كده يا دكاترة على السيمبتومز، ايه السيمبتومز بقى؟ في اي فيسلا في الدنيا عندي 3 سيمبتومز. اي فيسلا في الدنيا عشان الكلام ده هيتكرر كله لسه مكتوبه هتعرفوا فين؟ في ريكتو فاجينا. اي فيسلا في الدنيا 3 سيمبتومز، ايه بقى 3 سيمبتومز؟ بص يا جدع 3 سيمبتومز ايه؟ برافو عليك صح؟ ان كونسنس برافو. وان انفكشنز والناس اللي عندها دم يا جماعه نزل دم نزل ازاي؟ عارفين اسمهم ايه؟ بص الكلاسيكال بروبلم والستريس النفسي الفظيع جدا جدا على دي العيانه تمام يحصل لها من كتر الستريس النفسي الفظيع وبقت قرفانه من الدنيا وقرفانه من الحياه وممكن حتى تعمل سوسايد يحصل لها امينوريا يبقى السيمبتوم ده كان سيمبتوم ثلاثه انكونتنس وانفكشن وامينوريا شويه يا دكتور احكي لي انكونتنس بس في عندنا هنا في البضايق وجنرال ميستا عندنا في تو تايبس اوف انكونتنس موجودين في نوع اسمه ترو انكونتنس يعني ايه كلمه ترو انكونتنس ترو انكونتنس اللي بجد بقى اللي كاتبه وده كان اول سؤال في الماجستير دول اللي فات الامتحان ايه بقى الكاونت اون ترو انكونتنس وده سؤال بيتكرر كتير جدا جدا جدا جدا معايا دكاتره في الام اس كيو وباذن الله داخلين راوند الدور ده ان شاء الله هيجي لهم هذا السؤال يقول لهم كده بضايق وجنرال ميستا دلوقتي ده ايه؟ عايز اسمع كلمة true incontinence يعني ايه true incontinence؟ العيانة نازل منها بول طول اليوم البول ده بينزل طول اليوم للعيانة مش بس كده كمان عادي من كتر ما البول نازل منها بجد ما بيتجمعش عندها بول في البلدر طبعا ما بيتجمعش عندها بول في البلدر بتحس ان عايز تخش الحمام هيبقى true incontinence يعني wet all the time ونو desire wet all the time ونو desire وده لوجيك جدا لما وات اوف تايم تبقى عندها مسار وده فعلا كده كانت دراسه ماشيين مع بعض طول النهار اللي عمال تفقد ميه فبالتالي مش عندها بول يتجمع في بلدر وبالتالي الدكاتره مش عندها ديزاير تخش الحمام والكلام ده انا هناك داخل دماغي ده معقول جدا ولوجيك جدا بس اللي مش لوجيك بقى حاجه ثانيه ايه بقى اللي مش لوجيك بقى؟ ان يبقى وات اوف تايم وعايز تخش الحمام ايه الكاركتر ده؟ يعني ايه ده؟ دي عشان كده بسميها بارادوكسيكال وكلمه بارادوكس الاثنين عكس بعض ازاي يا جماعه يعقل ان عايز تقوي فورس تايم بين انها بول ليل نهار معاك ومعاك عايز تخش الحمام عندها ديزاير في عندك ثلاث شروط لو اي شرط انطبق على هذه النسبه يبقى عندها انكونتنس اللي اسمه بارادوكسكال او اسمه بارشي والبارادوكسكال او البارشي انكونتنس ده كان سؤالي في الماجستير تمام يبقى انا اكونت اون بارشي اور بارادوكسكال انكونتنس ده انا بقى عندي ثلاث شروط لو اي منهم انطبق على هذه المثله هتؤدي الى ايه؟ الى بارشل او بارادوكسكال. ايه البارادوكسكال بقى؟ هي الترو والبارادوكسكال يحتاجوا على الاثنين مع بعض. ان عايزين دولت هيبقى عندهم طول النهار والليل عندهم بول نازل من البشريه. لكن الفرق في ترو ان مش عندها ديزاير وده كلام صح. لكن بارشل الغريب جدا بيبقى عندها ديزاير. ايه السر بقى؟ تروح النهارده البيت تغسل وشك بقى لكن ما تسيبوش الشوكه يا جماعه. نفسي روح البيت الاول طيب ماشي خلاص مش روح البيت بقى كده تغسل وشك على طول اول ما تروح البيت تمام كده عشان تفوق شويه عشان تنام كده وانت كده ايه كده تغسل وشك كده هتبقى على الاخر تسيبها شويه ايه اللي هيحصل؟ الحوض هيتبلي ربنا عمال يتسرب صح يا دكاتره؟ طيب الحوض هيتبلي ربنا عمال يتسرب ايه السر؟ ان البلاعه الصغيره بتتفرج كده كتير يعني معنى كده اول شخص يبقى لو هنا في سمول ديستر البول بيتجمع بيتجمع بيتجمع بيتجمع وهنا بيتفرق برضه لكن عشان تجميع اكتر من تسريب يورين فورميشن اكتر من يورين ليك فهيحصل هنا ايه؟ هيحصل ديزاير بعد شويه هيحصل هتملي بلاده ويحصل ايه؟ ديزاير يبقى اول شرط للبارادوكسكال ان يبقى موجود سمول تيست سمول ايه؟ سمول تيست احنا بنحس بالديزاير عند كام ملي من اليورين؟ عند 150 ملي فين ال 150 ملي اهو؟ اه ادي 150 مللي اهو طب انا لو فيست بقى هاي فيست هنا كده هتحس بيوري ده هتحس ده هتحس بيوري لكن ما مش حاسه هنا ايه عارفه هي ايه اتنام ولا حاجه او بتتحرك ممكن يزيد لها شويه نقط او لو مست نفسها كتير ده من بيوري هنا يبدا شغل فينزل منها ايه ينزل منها بيوري يبقى دي اسمها هاي فيست لو فيست عاليه يا دكاتره لازم بول يبدا شويه عشان ينزل معايا فالهاي فيستا دي ممكن ينزل منها بول في اي وقت ربنا يحس بيها الحاله الثالثه بقى دكاتره بس لو الفيستا اللي هم هنا وهنا كده دكاتره من دي ومن دي بالمنظر ده كده الفيستا اللي هو السبيس ما بين الاثنين بالمنظر ده كده فبلدر دي بص هنا في هنا بول ممكن ينزل بس طول ما البلدر هي كلها مع بعض هي قافله تملى تفتح هذا السبيس القصه كده ان هي بلدر اسمها بلدر فيستا طول ما هي كولابس قافله تمام تنفخها تفتح الايه؟ فدي اسمها بلده ايه؟ بلده فيستا معايا شرط اسمها بلزر. ايه بلزر بقى عباره عن ايه؟ عباره عن البلط الندب تمام كده، في هنا كده ايه عامله حته كده حته كده فيها الغطا هنا مفتوح. لما تبدا بقى تفتح الفرن بيبان بقى ايه انها جنس انها البلزر، فدي اسمها بلزر. ايه بلزر؟ فدي كانت البلزر دي من اهو. طب السؤال بقى لكاتره اللي متوقع كده لكاتره ان هنا في وصله ما بين البلزر والدرين سيستم وبين البشايه، لو يحصل انفكشن يحصل انفكشن فين؟ في البشايه ممكن طبعا، لان البيرن ده برضه بينفع، البيرن ده اكيد بينفع، البشايه مش مهيئه لليورين ده كده، فبيفتح حته كده دايما دي حته كده حمراء وملتهبه. ومن كتر هنا الدكاتره برضه خايف ان البشايه دي بعد الالتهاب والاحمرار تبقى شكلها ايه؟ اصلا اسيدك تبقى الكلاين في انفكشن تبقى الكلاين ده كده. الكلاين يورين ده بيرقص فيها على البشايه. انتوا خدتوا هنا خدت هنا الفوسفيت ستونز فوسفيت ستونز ودي اللي كانت بتتجمع في الكلاين يورين الانفكشن ذا اونلي ستون ان الكلاين يورين صح ولا صح؟ لما تيجي هنا اليورين ده هنا على البشاينه جني من البشاينه، لما تتابع البشاينه هات الارض ده فيها انفكشنز بقى، فانت لما تلاقي فيها انفكشنز تقوم مبوظه البي اتش تخليها الكلاين. طب فين الكلاين هنا في البشاينه؟ الفوسفيت اللي في البول يتجمع ويعمل ايه؟ ويعمل زي التباشير الموجوده على البشره اسمها فوسفاتيك انكراستيشن. انكراستيشن. تلاقي زي التباشير على البشره، ده عباره عن ايه هذه التباشير؟ هي عباره عن فوسفيت، فوسفيت على البشره بسبب ايه؟ بسبب هو انفلاميشن بشرينيتس وبقت ايه؟ بقت القناعي بتنصب الفوسفيت على البشره بقينا في التباشير اسمه فوسفاتيك انكراستيشن. معايا يا دكاتره؟ تباشير على ايه؟ على البشره. طب يعني احنا بقى ايه بقى كده؟ أمينورية. ما أسباب الأمينورية؟ طبعا سيكولوجي. أول حاجة واحدة عندها دم سيكولوجي. أو واحدة ما عندهاش دم أنذر بريجنس. يعني حمل بريجنس. ممكن يبقى حمل. معايا دكاترة؟ يعني واحدة هنا عندها دم عين من كتر ما هي ديستريس والعكس بقى الناس ايه بريجنس. نعم امينوريا تقول امينوريا دايما لما تقول امينوريا اقول لك على طول فاكر ان امينوريا بريجنس صح؟ او حتى مكتوب لك في الورقه كمان بنس، لو هتاخد بنس باستمرار من ما تعرفش توقف البنس ممكن تبقى واحد تاخد ايه عندها ديستريس وتاخد بنس باستمرار مش عارف ليه توقف. لما تيجي تشتكي من لا لا تشتكي من حاجات دي بس انت تلاقي معاها امينوريا باي ذا واي يعني اسوشيشن امينوريا يعني هي عندها ايفوتو عندها انفكشن بتلاقي معاها برضه امينوريا ممكن تاخد بنس وعندها امينوريا. على فكره يا باشا ممكن الفورس ده بتاع الكيس ده كان فورس عنيف جدا وحصل هنا تير وحصل هنا تير وحصل هنا تير انفكشن وكان الفورس ده كان عنيف جدا بس عندي قاعد تنزل تنزل تنزل جامد جدا جدا لانها جامد جدا يا جماعه قلنا لانها دم في الاول بقى كده بعد ثلاثه تيجي تفضل تفشل تفضل وعندها هايبوثيرويديزم وعندها ديكريز الادرينال فانكشن. عشان يبقى لابس مين؟ نشيفات. فممكن هنا ايه؟ نشيفات. طيب على فكره يا دكاتره ممكن الست اللي انا عملتها دي قلت لها اعمل ستريبتومي للعيان وعورت البشره عورت الدم دي فيري فيري كومن الكلام ده فيري كومن يعني كان لسه في عيانه كل يعني يمكن كل شهر دي عيانه كانت تيجي تقول لي اعمل لها ستريبتومي راح معور الايه؟ معور الفاجينا معور الدبر دي اسمها السر معور الفاجينا في الدبر وحصل هذا حتى السلايدز كلها اللي عندكم كلها اللي في الاهداء كلها عباره عن ايه؟ عباره عن قضيه الفاجينا من غير الدوس كلها معموله هيستريكتومي فالعيان ما فيش هيستريكتومي يعني الكوز هو اللي عمل التست اللي هو الكوز كونسبشن هيستريكتومي دي مش اللي جايه وهي عامله هيستريكتومي لا يعني لها دوره يبقى امينوريا صح؟ يعني ممكن يكون الكوز نفسه الكوز هو اللي عملته اللي هو هيستريكتومي هو اللي عمل ايه؟ هو اللي عمل كده يعني اساس الامينوريا ده كده يا اما سايكولوجيكال يا اما بريجننس يا اما بنس يا اما الفيستا دي كانت فيها لذيذ جيف جدا وكان عامل شهاد ان اسوشيشن معاه كان شهاد مع فيستا يا اما كان الكوز انا عملته كان هو هيستريكتومي وبالمره عملنا فيستا فكان الكوز هو اللي عمل الفيستا وعمل الامينوريا معايا يا دكاتره؟ يا مره ثانيه يا شباب ايه الكوز؟ كلمه عايز كلمه كتيمه ايه السيمبتومز؟ incontinence infection amenorrhea خش على الساينس اتعودنا في الساينس دايما دكاتره جنرال وابدومينال وابيبي será que vai ser ali por causa do livro lá de escrita ou não? هو الناس ما يعرفوش ده، يعني الناس ما عرفش يقول لك ده سيلز برضه ما عرفش ده ابنه لا ده ابنه بس ما عرفش بس انت ايه ما تقولش بقى ده ابنه مش ابنه يعني يقول لك سيلز بيعمل ايه تمام اللي هو يعمل ايه عمل سبيكيلو منظار وعمل وضع وعمل اوبريشن وعمل سيلز اناليست بس معايا الفكرة خلاص اوكي طيب طب عشان ايه بقى اللي عشان ايه الفيستا ما انا عارف انا عايز اشوف اشوف ايه بقى الفيستا قدامي هبص عليه على الخرز ابص اشوف ايه نمبر السايز السايت الانكروستيشن التباشير صح يبقى انا كده اشوف طيب ممكن ايه تاني لو شفت تاني برضه الكارت نعم ما خلاص شفنا ما خلاص شفنا بنعمل ايه تاني ما هي اللي يقول ما هي اللي يقول ايه ده يا جماعه ممكن غير شغله تاني اعمل بالبيشن برضه احس كده الكاتبه تمام اللي هو محرك يعني احس واحرك اشوف كده هل هذه التيستا تمام هي موبايل ما فيش اديشنز جامده بينها وبين المجال بين البلاتر ولا في هنا اديشنز جامده معايا الكاتبه فهنا احرك واحس واحرك كده اشوف التيستا هي هنا تمام الاديشن بتاع الويل بتاعتها الويل معايا والايدجز والاديشنز ما بين ما بين المجال وبين مين ما بين البلاتر اوكي انا كاتبه على فكره الكاتب احنا ما ندخلش عيانين يعملوا فيستا اوبريشن فيستا الا اوبريشن فيستا الا اللي كاتب لازم ايه كمان؟ ايش هنعمل ايه كمان؟ لازم نعمل اكزامينيشن اندر انستيزيا مهمه جدا دي كلام اللي هو فحص تحديد تحت المخدر عادي معايا اللي كاتبك لازم نعمل هنا اكزامينيشن اندر انستيزيا عشان خاطر ابص على فيستا براحتي اشوف النمبر واشوف السايت واشوف السايز واشوفها براحتي لازم يا جماعه اكزامينيشن كده ايه العمليه دي هدخل كده حتى بروف جوه الفيس تشوف ماشيه ازاي وراح فين واحاسب نفسي كده اعمل كده هندسه العمليه دي اعملها ازاي لازم في الاول اعمل لها قبل ما اخش العمليه دي كلنا بنعمل كده يا كابتن بالذات اللي بيشتغل عليها فيس كتير جدا دكتور اسماعيل لمعي اسمه عندي اخ دكتور عن مين لا ده لا اخو مين لمعي دي هي عمته عمته اخوه كريم اللمعي في جراحه انا اقول لك عارفين الساوند ده بنقيس بيه طول اليوترس شفناه ولا شفناش الساوند ده ولا زي حديد كده مريض ومرقم كده اسمه ساوند حلو وحدها هنا في الزجل اللي هو دكاتره تمام فيميل ميتال كاستر عارفين الميتال كاستر مش عارفينه فيميل ميتال كاستر ده الاسطره الحديد تمام قال ايه لما تدخل اسطره حديد في اليوريترا والبلد وتدخل هنا ساوند فين في الفاجينا ممكن يتسقفوا على بعض فيا معنى كان في منهم ايه دكاتره منهم ايه؟ طبعا معلش تست يعني عقيم جدا، ايه التست الخيبان ده؟ بس مكتوب اللي هو اسمه ميتال يعني حديد كليك، يعني لما اخبط الساوند يسقف على مين؟ يسقف على القسطره هتسمع هنا الصوت تمام ما بين ايه؟ اللي هو ميتال كليك ما بين الاثنين، ومعنى كده في عندي فيها في عندي ايه؟ عندي في تست. دكاتره عايز كلمه واحده دكاتره، الكود ايه عندنا؟ كتير ايه السيمبتومز؟ مين السيمبتومز عندنا؟ الكونتنت ليها نوعين مين النوعين بتوعنا؟ فلو وبارشيال صح؟ ثاني حاجة عندي مين؟ انفكشن وانفكشن فيها حاجتين انفكشن مين ومين؟ انفكشن في الجينر وانفكشن فين؟ في يورينال سيستم صح؟ ثالث حاجة يا دكاترة؟ الامينورية عادي خمس اسباب الامينورية يعني في سايكولوجيكال سايكولوجيكال بريجننسي بنت شيهام كوز والكوز طب دخلنا كده على الساينز جنرال ايه جنرال ساينز عندي جنرال انيميا ويوريميا طب ابدومينال نلاقي فيه ايه ابدومينال سكار اوف ريفس اوبريشن احنا قلنا ده كانت ايه موست كومن كوز اوف يوريناري فيستولا هو جينيكولوجيكال اوبريشن برافو طب انا كانت بيجي هتلاقي بقى عايز ادي وضع سيمس انا عايز حد يقول لي في اربع كلمات احلى وصف للسيمس لترز سيمي برون بوزيشن يا جماعه الكلام ده حلو قوي شيك جدا في الورق عشان تقول له سنس تمام بدل ما تقعد توصف له حضرتك عايز انام على الجنب الشمال زي مايله بتسيب لها على ايه على السرير وتبقى برجلها مسيه كده ورجليها تحت تبقى مفتوحه خلاص. اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها ليفت لاترال سيمي برون بوزيشن. ليفت لاترال سيمي برون بوزيشن معايا يا دكتور؟ ليفت لاترال يعني اربع كلمات افرق من ايه؟ من 20 كلمه. فاسمها ليفت لاترال سيمي برون بوزيشن كده يا دكتور. قبل ما تخش نعم لا ما ينفعش يا محمد رايت. هتبص ده على انتير هول ازاي؟ احنا قلنا تبقى كده نايمه كده هتبص من ورا على انتير هول. لا مش هي هي. ارجع كده هتبص على السير هول لو انت بتاعنا يا جمال يمين. اللي بعد كده هتطلع على الشمال بقى. بس ازاي بقى؟ ازاي؟ ما ينفعش تطلع على الشمال بالقد ده. صح؟ فدي ايه على الليفت وتيجي ايه من وراها وتبص كده انتير هول دي بس هتشوف ايه بقى يا محمد؟ هتشوف هتشوف هتشوف ايه اللي هو الاسم هتشوف فيها ايه؟ والتايب والنمبر والسايز وانت مش تمام انت مش اسمه ايه؟ انكراستيشن جميل جدا. طيب دخلنا بعد كده عايز احرك بقى وعايز ايه؟ احس واحرك. هنشوف اهم حاجه يا فندم اهم نقطه عمليه بنشوفها احنا بجد هو الموبيلتي. الموبيلتي احنا بنلعب فيها 20 خط اهم نقطه هي الموبيلتي اوف ذا تيست ذا موبيلتي عشان دي العمليه اهم نقطه في العمليه. اقول لك ايه يا فندم سؤال باذن الله ان شاء الله جاي. يقول لك ايه اهم بوينت عمليه؟ اهم بوينت عمليه هي ديستكشن الباجيتال بلاندر. هو الاثنين في بعض. اهم نقطه اللي هي الكي سكسس في هذه العمليات هي دي تفصل كويس الباجيتال عن مين؟ عن البلاندر. دي اهم حاجه اهم خط. موبيلتي او ذا فيكتور. موبيلتي بقى اللي هي بتتحرك معاك يعني مش ماسكه كده مش بالايجنز. دي مش ماسكين بالايجنز في بعض كده. انت بتتحرك يعني مش ماسكه بالايجنز قوي ما بين الباجيتال وبين الفيكتور. العملية لأن أنت بتعرف برضه عايز تعمل أصلاً إيه في كل بلد من أسماء لو لا هي مبسوطة لا تخش قص كده قصتين هتلاقي كل فرق من بعض. طب نخش بقى الانفستيجيشن يا دكاترة. الانفستيجيشن بص يا دكاترة الانفستيجيشن بنعمل إيه بقى في الانفستيجيشن؟ أول حاجة يا دكاترة أول نقطة عندنا هو الروتين بري أوبريتيف انفستيجيشن. الروتين بري اوبرتيف فاول حاجه هو الروتين بري اوبرتيف دي اول بوينت. زي كده ده بري اوبرتيف انفستيجيشن عاملها عيانه في عمليات خلي عيانه دي خلي بالكم عادي عندها انيميا ممكن عندها انيميا صح بالانفكشنز ممكن عندها يوريميا. يبقى ايه اهم تو انفستيجيشن لعيانه داخل الفيستولا اهم تو انفستيجيشن عشان خاطر ايه الناس بتكشف عندنا الدكتور هيعرف يفتح ده سؤال يقول لك ايه هو الموست امبورتنت تو انفستيجيشن فور ذيس بيشنت. هو بيحب كده اقل من الانفستيجيشنز النقط دي تمام. والدكتور محمد يحيى والناس كلها بتحب ايه؟ تبقى عندك سبيسيفيك قوي. انت ممكن تعمل كل الروتين بري اوبرتيف اعمل تشست اكس راي واعمل ليفر فانكشن واعمل كل الانفستيجيشنز كلها لكن اهم تو انفستيجيشنز قبل العمليه دي هي السي بي سي ورينال فانكشنز كلها من ضمنها يورين انالايسيس. يعني خلي بالك يا دكتور الروتين بري اوبرتيف اهم حاجه هي هنا سي بي سي حلو ورينال فانكشنز اللي من ضمنها يورين ايه؟ يورين اناليسيس. عايز تحطها لوحدها حطها لوحدها. يبقى خلي بالك في الفكره هي السي بي سي ورينا ايه؟ رينا فانكشنز. نعم. لا بس عشان العيانه دخل عمليات، هل ينفع دخل عيانه عمليات عندها انيميا؟ لان اي عيانه ده بص يا جماعه ده روتين، اي عيانه دخل عمليات لازم تحط لها الاول ايه؟ قد ايه مفرط. ليه؟ لان يا دكتور خلي بالكم العيانه دي لو نزلت العمليات وعندها انيميا هتموت هيحصل لها هارت فيلر. ما ده مش نايمه ليه بقى؟ يا ولد لا لو حصل اي حاجه عضو كذبت هتموت مني. يحصل لها كوارث فيلير وتموت. عشان كده لازم نخلي بالكم ان اي اكل عمليه لازم اعملها ايه؟ اعملها كي بي سي ورينا فانكشنز اللي من ضمنها الحاله الثانيه بقى ممكن اعملها مناظير. زي ايه مناظير زي ايه؟ مناظير زي ايه؟ انا ممكن اعملها ايه؟ مناظير زي ايه مثلا؟ هنا يوريثروسكوب صح؟ سيستروسكوب اشوف هنا بقى اشوف هنا في السكوب اشوف ايه؟ اشوف النمبر اشوف السايز اشوف السايز. انا بخاف جدا جدا بجد من التيست اللي جت في اليوريتر. ليه بقى؟ لان اي لاعب فيها ممكن يعمل كينج في اليوريتر. فهي لو سالك في الامتحان قال لك ايه اخطر تيست اي مكان هو الاخطر؟ اخطر مكان التيست اللي هي جنب اليوريتريك بارتس. ليه؟ لو انا خدت غرزه كده جامده شويه ولا حاجه حصل كينج في اليوريتر ممكن يبوظ الناحيه دي كلها. فعشان كده اخطر مكان الفيستا اللي هي جنب يورتيريك بارتس. ده سؤال اورال مهم جدا. ده الاسئله دي مهمه ليه؟ الناس تشتغل فيستا. لما الاقي جنب يورتيريك اورفيس ببقى مرعوب انها تعمل. لان الفيستا دي مع اي غرز قويه شويه ممكن تعمل كيك في اليوريتر او ممكن لو واحد غشيم ياخد معاه اليوريتر بالمره يوريتريك ارس بالمره. فهنا خلي بالك ده خلق منظار ممكن يعمل كمان ممكن يعمل كمان يوريتريك ده اللي هو يوريتروسكوب معايا فاكر يوريتريك اندوسكوب ده يوريتروسكوب يعني ممكن تخش بمناظير اي منظار شوف ده السكوب طبعا هنا مهم قوي طبعا السكوب عشان بيوريني هنا ايه النمبر وريني السايت وريني السورس. طيب ممكن اعمل فاولات كمان مثلا فاولات تكاثر زي مين استفدت لو اديك كلمه اه ممكن اي بي طبعا اي بي ممكن يوريني طبعا الاي بي على فكره ممكن هنا ايه يوريني تمام ان اوت او ان اوت ابنورمال كوميونيكيشنز ان هو ده مع الفاجاينا ده هنا كده كله ايه نازل ايه نازل من الفاجاينا. طيب الاي بي حلو قوي في تيست هتعلمكم بقى النهارده تيست ده مهم جدا جدا بيحبوه جدا اللي هو اسمه الميثايلين بلو تيست. ايه هو الميثايلين بلو تيست؟ هو الميثايلين بلو لونه ايه دوت؟ لون ازرق. معاك بنعمل ايه بقى دكاتره؟ هم ثلاث خطوات ميثايلين بلو خلي بالكم يا جماعه للتركيب ده ثلاث خطوات الميثايلين بلو. اول حاجه دكاتره بنفضي الدم فاول نقطه فيه بلو خلينا في كده كوميونيكيشن اهوت اهو ما بين البلادر خلاص ما بين مين؟ ما بين الفاجاينا. بص يا جماعه بس الوقت ايه بقى دكاتره؟ اول حاجه بنخلي عينها ممكن تبقى صغيره ممكن البلادر فيها يورم فاول حاجه كده نعمل ايه؟ بنفضي البلادر في اول بوينت. اكيد لو جيت بقول لا لما اعمل تيست زي كده اكيد انا عايز ابص الاماكن بتاعت التيست كلها والاجمالي ان انا شخص تيست في عينه مش باين التيست يعني فاهم بجد عندهم يورم نازل وشال ريحه يورم في الفاجاينا لكن مش شايف التيست مش شايف اللي هي سمول تيست مش شايفها بجد فعايز اتاكد ان في تيست مفيش تيست. فالفكره كانت نعمل ايه؟ اول خطوه تفضي مين؟ تفضي البلاد دي اول خطوه يعني بيستلم من التيست التيست او ثلاث ايه خطوات اول خطوه تفضي مين؟ تفضي البلاد. ثاني خطوه هحط في البلاد استارت واحط فيها قد 200 مللي كده ميثايلين بلو يبقى ثاني خطوه هعمل ايه؟ احط هنا 200 مللي ميثايلين بلو. ثالث خطوه احط هنا كام شاشه بقى؟ ثلاث شاشات ثلاث شهادة دكاترة. يبقى خلي بالكم ان هو عندي كام خط ثلاث خطوات. أول حاجة تفضي بلدة بعد كده أملاها بطاقة زرقاء وأحط في الشهادة كام؟ ثلاث شاشات. ما هي الاحتمالات اللي عندي؟ ما هي الاحتمالات اللي عندي؟ أول حاجة دكاترة إن ألاقي إن هو الشهادة اللي فوق دي فاهم دوت؟ تبقى زرقاء يعني شاشات تبقى زرقاء ودي معناها الكلمه دي معناها ايه زرقاء؟ يعني ستين يعني ايه ستين؟ يبقى لونها ازرق يبقى اول اسمها عندي الشات زرقاء. الشات بقى زرقاء معاك كده هنا ايه؟ الكوميونيكيشن اكيد اللي وصل الصبغه دي للفاجينا يبقى اكيد انا في تيست ما بين البلاجر والفاجينا بدليل ان الصبغه الزرقاء دي راحت رايحه للفاجينا ورجعت لها صبغه مين؟ للشاشه صح؟ دي اول احتمال. ثاني احتمال الشات فيها يورين بس ما فيهاش صب ودي بسميها سوكد بطنوت ستين. يعني ايه سوكد باي يورين؟ يعني هي فيها يورين ولكنها نوت ستين يعني ما فيهاش صبغه ايه؟ صبغه زرقاء. طيب ايه اللي يعمل بقى كده بقى؟ اليورين يبقى فيها يورين وما فيهاش صبغه. نعم شايف كلام جميل يبقى يورتريك ايه؟ يورتريك فيسلا يبقى ده اليورين اللي ماسك فيها بقى فبينزل لها يورين وده في بلادر بس معايا فمش بيودي صبغه لمين؟ يعني الصبغه موجوده في البلادر بس. فاليورين جاي من اليورتر بيعمل هنا سوكينج لمين؟ للشات لكن نوت ستين ليها دكاتره نوت ستين لانها مفيش كوميونيكيشن بين البلادر وبين الفاجينا هنا مفيش تيست مع البلادر لكن التيست دي اللي هي حاساها وشعر باليورين نازل منها ده اليورينتريك تيست. يبقى تاني حاجه الشات فيها يورين لكن نوت ستين. الحاجه الثالثه بقى يا شباب ما بقاش في يورين خالص لكن مع الديبريشن بنلاقي الشاشة تحتها دي اتسرقت اتقل. يعني بص الشاشات دي كلها تمام في الحالة العادية ما بتتقلش ابدا. امال ايه؟ تخش الحمام تيجي تفضي اليورين تلاقي الشاشة التحتية دي هي اللي فيها الصبغة الزرقاء. نعم؟ طب ليه لو هي لو تيست ليه ما نزلش يورين من الاول؟ ما لو تيست هي لو تيست فيها فنزل اليورين نعم؟ لا حد قال كلمة حلوة قوي يوريترال صح؟ على فكره يا جماعه لو فينا يوريترال تسلا ما تعملش انكونتنس. امال ايه؟ لما تخش الحمام اليوريترا ما فيهاش فول. بخش حمام الفيست تمشي ينزل الميننج دي اخر شاشه. يبقى خلي بالكم في الحاله عاديه مفيش هنا دكاتره فيها تابلر، لكن لما تعمل تورنت دكاتره التابلر تمشي بعد الكارت ايه تالت شاشه. يبقى لو اخر شاشه هنا اخر شاشه هنا تمام بقت دقه بس مع الاكسبريشن ماسين وده ايه يوريت كروس اللي هي دي بقى. بص بقى اللي هي دي بقى ما بين الفلاير وبين مين؟ ما بين الفلويد كده. هذا كده التيست ده اسمه مرتوش اللي اسمه ايه؟ مثالين بلو صح؟ ثلاث خطوات وثلاث نتائج. المثالين بلو ايه؟ ده سؤال اورال مهم جدا. طب ليه مش فاهمينه ليه؟ ليه الناس ما بتفهموش ليه؟ ليه؟ عايز دماغ جامد؟ نعم؟ كانت في برضه شفتي طيب لسه عندنا طيب ماشي او بيزك انفستيجيشنز. الحاجه الثانيه عندي دي مناظير وعندي دي سبريت. ان هو الروتين انفستيجيشنز اوعى تنسى السي دي مهمه مش خش على عمليات قبل ما اعملها سي سي. الحاجه الثانيه اللي كانت رينا فانكشن تيست كنت يعني من ضمن رينا فانكشن تيست جون اناليسيس عشان في انفكشنز ولا حاجه لازم عليك قبل ما نعمل عمليات. ما ينفعش اعمل عمليه واخيط غرز وعندي هنا في انفكشنز. في ممكن مناظير في ممكن سبريت. المناظير اخش منظار جوه البلاتر اتفرج بقى على النمبر ولا على السبايك ولا على السبايس تمام ومسابقات الاي تي بي. لكن هو الحاجه السيستم بتاعتنا الحاجه بتاعتنا احنا بقى البنات دي بقى في الفيستا بقى اللي هو هي عايز يسمعها منك هو مين؟ من سليم بلو وعايز يسمعها منك بالتفاصيل وتفاصيل سهله هم ثلاث خطوات من ثلاث نتائج. ايه ثلاث خطوات؟ فضلي الداتا الاول ثم املاها من سليم بلو وحط لي ثلاث شاشات في الفاجينا. ايه الاحتمالات؟ الشاشات بيبقى لونها ازرق الشاشات فيها يورين بس نوت ستين او اخر شاشه اللي كانت مع المنستريشن بس بيقولوا لنا ايه لونها ازرق. فالاحتمال بقى مره ثانيه بتعرفنا المثالين اللي عرفنا ايه؟ لو كلها ازرق اسمها ايه؟ اني تيست بقى؟ فازايكو فاجاين. طب دي يوريتيرو فاجاين. طيب دي لو هي اخر واحده يوريترو فاجاين. نعم الطيب وده كده طيب كده صح؟ لو كله ستين يبقى بضايق فاشاينا، لو يورين يبقى يوريتيرو فاشاينا، لو اخر واحده بس تحت هي اللي زرقاء بس مع المستريشن كمان يبقى دي يوريترو يوريترو فاشاينا. خش على التريكس اللي كاتبه ولا صعب ولا حد سؤال؟ ايوه ده كله تمام ايه يعني بيزك كده يرجع حد سؤال في الحاجات الثانيه؟ نعم لا لا دي حديد في يورتريك بقى حديد في يورتريك بقى يورتريك بص تلاقي كلها يورتريك ايه رايك تلاقي كلها يورتريك الاكزاكت تايب والاكتيفيت اللي هو بتعمل انستجرام كباسيف فراينا كل ده لا مش يعني دي كلها دي كلها ممكن بس هي مش ايه يعني ده ده اللي احنا محتاجينه دي كلها دي كمان شويه احنا كمان شويه طيب لو الاخيره بس ستين اه مع الاكسبريشن مع الاكتشاف دي هنا يوريترو يوريترو وفاجاينا. طب نيجي بقى كده يا شباب نيجي بقى كده على التريتمنت بقى ايه هناك عندنا بقى ايه التريتمنت عندنا اللي كانت بقى تعودنا التريتمنت هنا عندنا في النظام يبقى ماشيين ازاي. اول حاجه هنا ايه؟ اول حاجه بروفلاكسس صح؟ دي اقل بوينت في علاج اقل بوينت في علاج بروفلاكسس ليه؟ الفيستا قالها صعب جدا وبتبقى ريكارنت كتير جدا الفيستا يعني عايز اقول لك الفيستا دي مشكله كبيره جدا في عدد الفتره كتير جدا يا يعني اما كل واحد بيجي يكون عدى على اثنين من دفعه اربعه كده كل مره بتطلع ستة وترجع مره ثانيه فالستة دي مشكله ان صعب صعب والله جدا فعشان كده الدكاتره عايزين تو اويد ستة وهو ده الموست امبورتنت لاين اوف تريتمنت وده سؤال ام اس كيو الهاند بس ليك تو يبو ريفلكس. طب ده الريفلكس ازاي؟ تخيله ازاي؟ لا ممكن الانسترومنت كده بس يخليك يعني ايه كده يعني جود ديليفري تكنيكس صح. جود ديليفري عندك عيانه هنا اللي مش عايز تنزل برونج ليف سوبسايد ليف اعملها قيصريه. طب ما يحصل هنا ايه نكروز ما بين الفاجينا وبين مين ما بين البلاتر. يبقى معنى كده ان نعمل جود ديليفري تكنيكس ده الانسترومنت ديليفري اعمله بس هو سلاح في ايدك يتم بيه فيزيكال كواليتي كويس. يبقى هنا جود ديليفري تكنيك ما بقاش حلقه وصلت اعمل لك وصلت مثلا يوم كامل ما ينفعش صح. في العمليات بقى في العمليات تعمل ايه يا دكاتره؟ تعمل اما انت لو انت لاحظت يعني حاسس ان في جنبك اللي هو اليوترس انت بتعمل هيستركتومي صح؟ احنا هنا في هيستركتومي لا هيستركتومي فممكن هنا يكون في شويه اديشنز. انت عورت ليه بلادر عورت البشاير لان في هنا اديشنز بلادر جنبك قوي فانت عورت بدل انها لازقه فيك قوي في اديشنز في البلادر وبين ايه؟ بين اليوترس. فلما انت تلاقي مش عايش اليوترس وتلاقي بلادر جنبك قوي كده لا الاول بعملها سكشن سكشن سكشن سكشن ابعد عني تماما تماما ببعدها خالص الاول ما كانش انا براحتي. يبقى المهم جدا دلوقتي هو ايه؟ هو فيرست كونكشن اوف ذا بلادر فروم ذا يوترس اند فاجينا. معايا دلوقتي لو في عمليه عندك كمان سكشن كويس ابعد عنها خالص ابعد عن الايه؟ عن الفيز بتاعك عشان ما تعورهاش. الحاجه الثانيه برضه مهمه قوي ان البلادر ما تعورش قوي لو كانت فاضيه. عشان كده الساعات اللي هي محتمل فيها اعمل بلادر انجري لان انا هعمل قيصريه لعيانه وعامله بريدن تو سكشنز. خلاص؟ طول ما البلادر مليانه ممكن تعور بسهوله لانها كبيره فتعور. لما تبقى فاضي فيها اخترق لما اجي حد اسلك فيها معايا ما تعورش بسهوله. ليه؟ لانها يا جماعه ايه كلها بتاع بعض كده ينفع امسكها واقصها. لما تكون مليانه على الاخر تبقى صعب تمسكها وصعب تسلكها ممكن تفتح منك زي بالونه فاضيه وبلادر مليانه. البالونه مليانه ممكن تعور منك في اي لحظه ممكن تفرقع لكن البالونه لو هي فاضيه لا صعب ان هي تفرقعش. فمهم قوي هنا لو انت هتخش قيصريه مهم جدا لو هتخش قيصريه وفينا اديجنز في البلادر وفين الفاجينا ده تعمل حاجتين. لو تشرب قيصريه هتعمل هيستركتومي اي عمليه عندك وجنبك هنا البلادر فيه اديجنز بينها وبين اليوترس تعمل ايه؟ اول حاجه ركب قسطره افضي البلادر خالص وبعد كده امسك البلادر واسلكها من اليوترس وابعدها عني تماما اشتغل بقى براحتي فين؟ في اليوترس والفاجينا. يبقى التو بوينتس مهمين جدا في البروفلاكسس اوعى تنساهم. تفضي البلادر قبل العمليات اللي فيها احتمال تعمل جرح في البلادر. تاني حاجه يا دكاتره ديستكشن اوف بلادر اواي فروم ايه؟ فروم ذا يوترس. ابعد عنك تماما ابعد خالص. معايا؟ كل مركز معايا يا دكاتره؟ طيب دكتور ايه اكتر معايا يا شباب؟ اوكي يا دكاتره؟ ده يا دكاتره صح؟ طول عمليه فاضيه بقى ما تبلاش كمان معايا. طول عمليه فاضيه طول عمليه ايه؟ فاضيه. طلع عليك خلاص دي الاثار ده اخر عمليه عشان برضه تبقى كبيره جنبك كده برضه ممكن تعوريها سهله. كل ما هي الطول ده سهله وتعور الفاضي ما تعورش خالص. طيب معايا شباب خلاص فهمت البروفلاكسس. نيجي بعد كده بقى على ايه؟ على بري اوبرتيف. في البري اوبرتيف ميجرز بقى هنعمل بري اوبرتيف ميجرز هنصلح ايه ونصلح ايه؟ هنصلح الانيميا ونصلح اليوريا مهم قوي. لو في انيميا نصلحها لو في يوريا ايه نصلحها. طيب نخش بعد كده بقى على البوينت المهم قوي اللي هي فاجينال بريبريشن. فاجينال بقى غير جنرال فاجينال بريبريشن بقى نعمل ايه؟ انت عندك هنا ايه بقى؟ عندك هنا في انفكشن جامده جدا صح ولا صح؟ انفكشن جامده اليورين نازع بقى من التهاب مين؟ في الفاجينا. ومن كتر الالتهاب ده خلى الفاجينا بقت ايه؟ بقت الكلاين. من كتر ما هي الكلاين راح جه الفوسفيت اترصد بقى اسمها الفوسفيت ايه؟ انكروست التباشير. لازم يا جماعه اشيل التباشير ده كله. تمام كده؟ ممكن اعمله كده سكرابنج زي ان انا كده اقعد كده اقشر فيه سكرابنج. تمام ده الشيء ده كله. وعالج الفاجينا انفكشن، عالج الفاجينا انفكشن. انفلاميشن انفلاميشن بتموت الدولين بسلاي، الدولين بتبدا تموت. كل الانفكشن كلها بتيجي بعد كده انفكشن، كل اليورين ده موجود. زي كده بيجي كده مثلا عنده انفكشن. صح بيحصل التهاب في الجسم بيحصل فيه انفلاميشن. نفس القصه دي دي اسيتيك لكن هتعمل هنا في الفاجينا هتبوظ الفاجينا خالص هتبوظ الميكوزا بتاعت الفاجينا وتلاقي كلها فيها التهاب فبقتش اسيتيك بقت ايه؟ بقت الكرات. يجي يجي الفوسفيت ترص بعد لازم اعالج هنا الفاجينا انفكشن اعالج اليو تي اي معايا واشيله على سكرايب لكل مين؟ لكل هذه الفوسفيت انكراستيشن شيلها كلها. يبقى اعالج الانفكشن ونشيل الفوسفيت انكراستيشن دي اهم بوينت في الفاجينا انفكشن. اوعى تنسى الاكتر في جنرال نعالج انيميا نعالج بريميا. دي الفجاينا نعمل سكراب نعالج اليو تي اي انفكشن نعالج الفجاينا دي فجاينا دي انفكشنز. طيب السؤال بقى ايه الاوبريشن عندنا؟ الاصل عندنا الاوبريشن عندنا دكاتره ليا تو روتس. عندي تو روتس. ايه بقى تو روتس بقى؟ يا اما فجاينا روت بسبب عمليه الفجاينا ودي موست بريفيرد وبجربها في الاول، يعني ممكن تيجي العيانه اعمل لها فجاينا بريبريشن فجاينا اوبريشن ده الكارس مره ثانيه ممكن اربعها فجاينا. لكن لو جالي الكارس مره ثالثه بقى او لو جيت بعد اربع خمس ساعات دكاتره هطلع اعرف مين اللي هو ابدومينال ايه؟ ابدومينال روت. يعني دكاتره عندي هنا الروت بتاعي يا فجاينا يا ابدومينال. الفجاينا روت هو الموست بريفيرد هو الافضل جدا جدا جدا. لكن في ريكارنت كيس هنعمل ايه ساعتها؟ هنعمل ابدومينال روت. يبقى اوعى تنسى عندي هنا الروت فجاينا دي موست بريفيرد او لو ريكارنت او لو كانت بري هاي فيستو برضه عاليه جدا يبقى صعب انها اوصل لها صعب في المنام جدا في الفجاينا. فممكن اشتغل برضه ايه؟ ممكن اشتغل ابدومينال ابروتش. يعني ده خلي بالكم ان اول الاوبريشن فجاينا بريفيرد لكن اي مشكله في الفجاينا قبل كده بريمير او لو بري هاي فيستو هعمل ايه؟ هعمل نعم الفجاينا احسن ليه؟ اصل انت كده شغال هي اللي اصلا فيستا فين؟ ما بين الفجاينا وبين البلدر. فممكن تجيب الفجاينا سهله قوي احسن افتح البطن بقى واعمل جرح في البطن واخش وتحت كمان تحت قوي. خلي بالك لان برضو اللي في البطن هنا مش باين قوي اليوترس الفجاينا تحت شويه تمام كده. فلازم انت عارف المنظر عامل ازاي؟ عرفت عشان انت المنظر ده بص عامل ازاي المنظر؟ ادي كده الفجاينا كده وادي البلدر كده خلاص؟ وهنا البريتونيوم كده فبقيت البرتون كده ده البرتون دوت في اي حته بالظبط ماسك هنا فين؟ مش السيرفكس امال فين؟ عند الاسمنت هنا كده. يعني هنا خلي كده البريتونيوم ده اخره هنا فين؟ عند الاسمنت مش مغطي السيرفكس من قدام. عشان تخش الفاجينا هنا كده هتضطر تخش تفتح الباب وتخش كده تفتح البريتونيوم وتخش كل المجال ده كله. الطريق طويل جدا لكن الفاجينا جنبك على طول. فالفاجينا انت بريفير بس لو هي صعبه او ريكارنت كيس او ديفيكالت كيس او هاي فيست هتعمل ايه بقى ساعتها؟ هتعمل ابدومينال. طيب ما هو اخر العمليات في الفاجينا ريبير؟ عملت ايه دكاتره بقى؟ احسن عمليات انا عايز مرتين يا جماعه من حبكم مرتين كده عايز مرتين ايوه سوري هحتاج الاثنين هحتاج الاثنين والله. طب ليه ما ينفعش مش عاملين الابدمن؟ ما الابدمن ده طويل قوي شكل طويل قوي ما فيش الابدمن هنا مش بتخيل نعم عشان الكلام بقى عايز تخش تاني كويس بقى. طب هنا بقى يعني انت مش هيديك شغل عشان برضه الفيس بتاعك مش واسع قوي لكن هتقعد بقى قدام الفيس ده لا لا لا يعني معاك فيس سريع احسن من فيجن ديليفري؟ لا فيجن ديليفري احسن طبعا فيس سريع. انا اسهل اه بس مش معنى كده بس اسهل ماشي بس ازاي برضه شايف فيجن ديليفري احسن؟ هنا هنا فيجن ديليفري هنا فيجن ديليفري احسن ليه؟ ما بتفتحش البطن برضه. طيب بشتغل الفيجن على طول دلوقتي لا لا بص معلش بس خلص تقريبا بس مش صح ازاي هتحسب بص يا كابتن هنا دكاتره مين دي بقى؟ دي عباره عن الفاجينا ودي عباره عن البلادر ودي عباره عن الفيستا ما بين مين؟ ما بين الفاجينا وبين البلادر. هنعمل ايه بقى؟ هنخش من الفاجينا مع دكاتره عليهم كده فاتحين كده فتحه كده حوالين الفيستا دي كده بتاع فتحه كده بالمنظر ده فتحه كده خلاص. فانا هعمل ايه بقى؟ هشيل الحته دي كلها مش كده بقى هشيلها غير ايه اللي كمان هشيل دي كده اهوت انا كده بنيت لي كده دكاتره تحتيه هنا كده مين؟ الفاجينا. امسك دي بقى كده تشيل دي كده واقعد بقى اسلك اسلك اسلك اسلك اسلك ما بين الفاجينا وبين مين؟ ما بين البلد. اهم خطوه في العلاج هي دي تسليك انسبكشن اهم بوينت. يبقى هعمل ايه هنا؟ هنا دكاتره هنا كونكشن الفيستا دي ما بين الفاجينا وبين مين؟ البلد. او كده فاصل حته كده عشان اعرف اخش في السبيس ما بين الفاجينا وبين مين؟ البلد. دي تسليك وساكتين من بعض افصلهم عن بعض تماما دي اهم خطوه في العلاج دي اهم بوينت. يعني انت نعم وبتاع فاجينا في بلدر. بلدر بالنسبه لنا حاجه غاليه قوي فاجينا حاجه رخيصه مش مهم نطلع كده زي ما احنا عايزين. فدبس دي عندي كده اهو وتقعد تخش بقى الدبس دي عندي خالص مفصوله عن بعض تماما. فكاني عملت الدبل لير بقت تو بقت هنا بدل ما هي لير واحده ماسكه في بعض كده بقت تو لير صح ولا مش صح؟ فعملت ايه اسمها دي دبل مينت. يعني ايه دبل مينت؟ يعني افصل الاثنين عن بعض تماما اسمها دي دبل. يبقى اول عمليه بشايلنج اسمها دي دبل. يعني دخلت هفصل دي على دي خالص اهي. وزياده بقى في الاحتياط هعمل ايه؟ اهو مخيط اهو مخيط لا اهو مخيط دي بالطول كده بالطول كده بخيط كده نعم ايوه ايوه بس اخدت طبعا عشان ادك من الفاجينا اخدت اللي جوه الاول ما اقفلش الفاجينا انا هنا فمش عارف دي الاول طبعا اخدها في اللي جوه الاول اي حاجه بالطول معايا كده والديان دي على فكره ازاي بقى؟ بالعرض عشان خاطر يبقى بروسس على بعض كده دكاتره يبقى عندك الجرح منهم بالطول وجرح بالعرض وجرح جرح بالطول وجرح بالعرض ما يعرفوش يفهموا ايه في بعض مره ثانيه. معايا؟ يبقى هعمل هنا ايه؟ هخش افصل ليه الفاجينا عن مين؟ عن البلازما. واخد واحده بالطول واحده بالعرض. اسمها دي دبل منت. يعني ايه دبل منت يعني ايه؟ دي دبل منت يعني خلاها تو لايرز. فلما كانت هي واحده بقت تو لايرز. اسمها دي دبل. ايوه فهمت اه ما انا في دي بقت هنا في جوه هنا كده في فيست هنا يعني اتصلتني عن بعض بقت هنا بلازا فيها كشف وفي هنا فيها كشف خد دي بالطول ودي بالعرض او دي بالعرض ودي بالطول اي حاجه مش تفرق. سمت عملي بقى سمت بقى ده كان عمليه ثانيه بقى سمت بقى ده اللي خد عليها بقى ايه هنا اتعمل لكم سمت برونز في امريكا. سمت بقى بيعمل ايه بقى دكاتره؟ بص يعمل اولا سمت الجرح بتاعه جرح صغير زي كده فسنت على حرف اس كده بيتعمل في السمول فيسترا ساعات ممكن اعمل دي دبل منت تمام ويتبقى فيسترا صغيره بعد دي دبل منت تيجي لي عينه بعد كده فيسترا صغيره اعملها سنس يبقى السنس فين؟ في السمول فيسترا بس سمول فيسترا هنعمل ايه بقى في سمول فيسترا بقى؟ بص يا جدع احنا لما تيجي تطلع بعد دي اسمها ايه؟ فاجينا دي اسمها ايه دي؟ حلو هخش بقى اشيل حته كده حوالين الفاجينا كده بالمنظر ده كده اعمل فريشلي بالليج اشيل دي كده. ايوه فريشلي اكبرها سنه صغيره قوي قوي حاجه بسيطه جدا. يعني دكاتره كده عملت كده اهو بص عملت ازاي عملتها كده اهو اهي شايفين دكاتره هنا ده هنا الفاجينا كبيره شويه والبدله ايه صغيره شويه وراح سنت راح جاي بقى بالغرز وتك تك تك تك تك تك قفلهم كلهم مع بعض خدت البلدر مع الفاجينا وخدها كلها مع بعض. يعني اللي دخل بيخش يطلع في بلادر من ورا يقوم طالع من بلادر على بشايه من هنا ويربط بقى ويخيط بقى ويقفلوا مع بعض معايا الاثنين قفلهم مع بعض قفلهم خالص لما تكون سمول فيسلا يعمل بقى شويه فريشنج عشان يلحم الجرح ويقفلوا مع بعض الاثنين في السمول فيسلا بتقفل ما عملتش سكشن خالص عشان هي سمول فيسلا هي عملت سكشن فين هيكبرها فعمل ايه؟ جاست عمل فريشنج للاتش وراح تك تك قفلها كلها مع بعض الاثنين مع بعض بقى وان اسمها سيمز اوبريشن. هتقفل ازاي؟ هتقفل. ايه المشكله هتقفل؟ ما هو هيقفل كله مع بعض، هيقفل فيه فالروس كله يقفل مع بعض. يعني هو عمل فريشنج ليتش وراح قفلت، انت عارف اي فيستا قفلتيها كده مش حابب تمر فيها هتقفل خلاص. مش مشكله هيقفل ده من الفجاه هتقفل، من ناحيه الفجاه هتقفل. اصل البلد برضه غاليه قوي، صعب تعمل فريشنج للفجاه في البلد. عشان كده بص بقى اسمها ايه العمليه؟ لما هما الدكاتره كانت فيستا كده بص فيستا كده الفيستا كده وراح هو عامل فريشننج كده مين؟ ادي فاجينا وادي مين؟ وادي بلازما راح عامل فريشننج كده بص عامل ازاي؟ كده كده وراح واخد كله على بعض الغرز كلها على بعضها كده قفلها كلها على بعضها كلها على بعضها عمل ايه بقى؟ بنسميها اسمها سوسرايزيشن يعني ايه سوسرايزيشن؟ سوسرايزيشن كان عملها زي ايه بقى زي الطبقه والسلطانيه انت عارفين الطبقه عامله ازاي والسلطانيه عامله ازاي طبق عامل كده كبير على صغير ولا ما خدتش بالكم من القصه دي طبق بيبقى كبير على صغير ايه الكبير بقى دي عباره عن ناحيه البشاير طب ايه الصغير ناحيه في ناحيه البلدر فكانوا عمل زي كنت ايه طبق اسمها سوسرايزيشن يبقى سيلز اسم اخر ليها سوسرايزيشن وتعمل فين السمول فيستلا اوعى تنسى بقى اوعى تنسى السد اس اس اس سيلز سوسرايزيشن في سمول فيستلا. سيمز معايا دكاتره عمل سوسرايزيشن في سمول ايه؟ سمول فيستلا. هو كان ممكن ايه؟ نعم؟ ممكن ايه؟ وبلاد مفتوحه بقى تلاقي اليورا على فين؟ ما لما يدي من المشاهدة عين السبب ده بقى يعني جاك السبب كده صح؟ هو لا يقبلها كلها بعض أحسن يقبلها كلها بعض ما تنفعش ليه نعم؟ لا الكبير دي صعب تبلوكها قوي صعب قوي هي من أحسن حاجات السكشن بسوء عن بعض هي دي دول من أحسن طب ممكن توصل لأدين يعني مثلا 2 سنتي يعني حاجة أدين ممكن توصل لأدين كده بس لكن الفيستا اللي بقولك على السمول اللي هي تبقى ايه النقطة الصغيرة انت مش شايفها اصلا حاجة بسيطة جدا فده لها فيشن كده بسيطة مخدرة كلها على بعض ورثتين كده ورثتين على بعض كلها على بعض نعم نعم الفيستا يعني هنا في فيستا اللي هو بين هنا وهنا ثلاثة صغيرة صغيرة كرافت كده بص هتلاقيها ازاي اخش هنا كده يعني هنا كده هنا كده حلو ودي اوسعها شوية كده واقوم جاي بعد كده داخل الورث كده اقفلها كلها على بعض وخدها ورث واحدة اقفلها خالص اه يس بس مش هي كده هي السيمز اوبريشن يعني هو سيم بتساوي كريستاليزيشن يعني سمول فيست اخر بقى عمليه عندنا اللي كاتبه بنقفل بالضبط والمفتاح اللي بنرجع له ضبط المفتاح اسمها لات كو اوبريشن يعني اخر عمليه بعدين دبلمنت بعد سيم اسمها لات كو اوبريشن ايه بقى لات كو اوبريشن بقى لاتس كوبريشن دي انا بنعمل فيها ايه بقى لاتس كو اولا لاتس كوبريشن بتتعمل في حاله واحده امتى؟ لو كان ان هو شيل ده يوتروس يعني البولت فيستا ما عنديش انا لفات ايه؟ ما عنديش يوتروس اهو المنظر كده ادي باجينا اهي معايا لفات باجينا كده وادي بلاك كده ده وهي في الخرم بينا اهو خرم اهو بالمنظر ده يعني دي بتعمل امتى؟ بتعمل في البولت فيست ما عنديش يوتروس خالص هنعمل ايه بقى دكاتره؟ اولا دي دبلمنت لا يرى عليها لو ده تعمل دي دبلمنت اعمل دي دبلمنت لو صعب عليك تعمل ايه بقى؟ تعمل بقى ده بقفل بالدبل مفتاح بقفل يا دكاتره واقوم قافل كاني بقفل سنت بالظبط اقفل سنت وبعدين اقوم قافل يا دكاتره الباجينا بالمنظر ده يبقى انا قفلت في الاول سنت وقفلت عليها الباجينا بعد كده فبالضبه والمفتاح معايا دكاتره يبقى انا بخرج من هنا ما بين الباب وبين الباجينا هو عامل سيمز اوبريشن فكده كام عليها في ايه؟ ان انا بقفل الباجينا عليها كمان زياده زياده توفيق الباجينا يشتغل مع بعض نعم الباجينا يشتغل مع بعض يعني يشتغل مع بعض ازاي يعني؟ لا ما تبدا الاول اريا والرود اريا المفروض تقفلهم مع بعض نعم برافو عليك زي مين؟ اللوفوت بالظبط طب اللوفوت اسمها ايه؟ بارشيال ايه؟ كله طيب ودي اسمها ايه برضه؟ بص يا جماعه بقى فشاينا بارشال فدي اسمها بارشال بارشال بقفل الفشاينا فشاينا يعني ايه باللاتن كله يعني ايه كلوجر كلايس فدي برضه اسمها بارشال كله كلايس بس خلي بالكم ان هي بتعمل امتى؟ لما بقاش عندي هنا في يوترس هل ينفع هنا في يوترس في دوره واقفل؟ ما ينفعش فاسمها بارشال كله ايه؟ كله كلايس يبقى عندك كام عمليه لسه بقى دكاتره ثلاث عمليات تفصل عن بعض الافضل اسمها دي دبلمنت او تقفلوا كل حته واحده كده اسمها سنس سمول فيستا لو هنا عندي دكاتره ايدس خلاص شال وهنا في بولت مع فاجين مع بلادر ممكن تخيل دي بالسنس ومقفل عليه من فوق فدي اسمها لاتس كوبريشن تعمل بس في حاله واحده لو كان بولت ايه فيستلا معايا اسمها لاتس كوبريشن لا سنس سمول فيستا فقط هنا اه ممكن مش مشكله لو كده شويه مش متقفل عليها الفشاينا بعد معايا دكاتره؟ طيب ايه ما تبقاش دي 10 سم احنا عايزين مثلا لو هي ست كبيره بقى عشان الاندرس عشان المثل اللي هو لو انتر كورس حتى يعني مش محتاجين كل جامب ولا دي في انتر كورس نعم اه ست كبيره جدا مش انا عملت دي ست كبيره لان لو ما فيهاش معاها الدبل بس بقى ست كبيره خلاص دي ثلاث مشاكل بالمره وزن زي اللي فور كده كان بيقول طيب بص يا بقى خلي بالكم بقى عندنا الابدون اوبريشن الابدون اوبريشن بنخش ازاي بقى دور اوبريشن بصوا يا جماعه الاجراء اللي بنعمله بصوا بقى كده الاجراء اللي بنعمله ده كده نعم لير ثانية على الفيستا يبقى قفلنا على الفيستا لير ثانية هو قفل ازاي بقى؟ بنعمل هنا كده جرح في المشاهد هنا جرح ونقوم قافلين المشاهد عليها خالص نقفل المشاهد من فوق خالص عملنا رو اريا ورو اريا وقفلنا على بعض المشاهد على الفيستا بص بقى دكاتره لو هنا كده ده اليوتر اهو وادي بدر اهي حلو وهنا كده البريتونيوم اللي هي ماسكه فين؟ هي لازم تخش ازاي بقى؟ والله انت ممكن تعمل تو ابروتشز، يا اما تخش من خلف الريتول تمشي المسار ده كده، امشي كده هنا افتح هنا كده الجلد افتح البريتون، اخش في البريتون افتح فتحتين اهو كده اهو خلاص، واخش على الفيسبا كده ده حل. الحل التاني ممكن امشي اكسترا بريتونيا، امشي كده بره البريتون خالص واخش نفس ايه؟ نفس السبيس. يعني ممكن اخش ترانس بريتونيا او اكسترا بريتونيا، يا ترانس بريتونيا افتح البريتون هنا وهنا واخش بعد كده ايه اللي هنا لمكان الفيسبا، يا اما اكسترا بريتونيا اخش عند السكشن بريتون خالص بعيد تماما عن الباب واخش في مكان السبيس. لو دخلت ترانسبرتنير او اكسبرتنير ممكن تشتغل اكسترا فازايكل. يعني اكسترا فازايكل يعني بص على البلد المقفول قدامي كده او اقعد ادور بقى فين الفيستا فين، اقعد ابص على الفيستا فين، امشي على كلها اشوف الفيستا مكانها فين، فدي اسمها اكسترا فازايكل. يعني ممكن اخش ترانسبرتنير اكسترا فازايكل او اكسبرتنير اكسترا فازايكل، يا البريتون يا تفتح الزحمه وبلادر بقى دكاتره ممكن ابص حواليها اشوف لو كان فينا ايه في اي فيستا. ساعات كتير جدا بدور ما بلاقيش اديشنز حواليها كتير جدا مش لاقي. عارفين معنى ايه ترانس؟ بتخش ترانس بازايتال. رغم ان انت داخل ترانس برتنير او اكسترا برتنير ممكن تخش ترانس بازايتال. يعني الدكاتره خلال في فرق فتح بريتون فتح بلاتر. ممكن اخش على طريق بريتون ما افتحش بلاتر. او ممكن اخش على طريق بريتون وافتح بلاتر. او اكسترا برتنير اكسترا بازايتال. او اكسترا برتنير ترانس بازايتال. المهم اوصل خمس دقايق راحة يا جماعة نرجع بعد كده، خمس دقايق راحة ونرجع نكمل بعد كده. ايه انا ليه ليه بتحب بدر بس؟ نعم لا صعبة قوي قوي، لا لا دي بتبقى جامدة جدا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.